السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام في مسألة القراءة في الصلاة، والمؤلف يقول رحمه الله تعالى: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقوله إذا سمع، فهم أنه إذا لم يسمع أنه يقرأ، سواء كان لا يسمع لأمر يخصه كصمم ونحوه أو بعد، أو لأن الإمام لا يجهر لقراءته. معنى هذا أنه في الصلاة الجهرية لا يقرأ لا بفاتحة الكتاب ولا بغيرها، لكن إذا كان لا يسمع الإمام وهو قريب منه، فهل ينازع الإمام كما يفعل كثير من الناس حتى بالصلاة السرية؟ تجده يرفع صوته ويسمع نفسه ويسمع من بجواره، هذه منازعة للإمام. وقد جاء: ما لي أنازع القرآن، إن هذا يربك. فلا بد من ملاحظة هذا. بعض الناس، النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية يسمعهم الآية أحيانا، يسمعهم الآية أحيانا، ويفعل هذا بعض الناس سواء كان إماما هو مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة له مشروع ومسنون. لكن ماذا، ما الحكم بالنسبة للمأموم إذا كان يشوش على غيره؟ بعض الناس إذا سمع كلمة اضطرب وضاع حفظه وضاعت قراءته. بعض الناس إذا سمع كلمة أو أدنى حركة وهو بجوار هذا الذي يرفع صوته وقريب منه وهو يقرأ قراءة متتابعة في صلاة سرية، أو يقرأ منفردا في نافلة ونحوها، فإنه يضطرب في قراءته ولا يدري أي آية كان يقرأها. وكل مثل هذا في الدروس والكلمات التوجيهية والوعظية قبل فراغ المسبوق من قضاء ما فاته. بعض الناس إذا سلم شرع في الدرس، إذا سلم شرع في الدرس، وهذا لا شك أنه يؤثر على المصلين ويقطع الأذكار بالنسبة لمن فرغ من صلاته ومن يقضي صلاته، يؤثر عليه مثل هذا. ولا شك أن التأني في مثل هذا من باب إعانة المسلم على إتمام صلاته، هذا مطلوب. لكن بعضهم يقول: لو تأخرنا قليلا خرج الناس، تأخرنا قليلا خرج الناس، خرج السرعان. السرعان موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهدنا أظهر وأكثر. فعلى الإنسان أن يلاحظ كما يلاحظ صلاته عليه يلاحظ غيره، فلا يشوش على غيره. ومثل هذا القراءة، قراءة القرآن، إذا كان بعضهم يقرأ بجوار من يقرأ أو يصلي، فهل الأفضل له أن يجهر أو تكون قراءته بين الجهر والإسرار أو يسر؟ وماذا عن حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة؟ حديث جيد حسن في السنن، وإن كان يحتمل أكثر من معنى: الجاهر بالقرآن والمسر به، يحتمل أن يكون المراد به أثناء القراءة، أثناء التلاوة، وإن كان بين الناس. إذا جهر كأنه جهر بالصدقة، إذا أسر كأنه أسر بالصدقة، وإن كان في المسجد أمام الناس ومرأة. ويحتمل أيضا أن الجاهر بالقرآن الذي يقرأ بين الناس ولو أسر بصوته، يعني يعلن أنه يقرأ أمام الناس سواء كان من المصحف أو عن ظهر قلب، والمسر الذي يقرأ سرا بحيث لا يراه أحد. ولا شك أن مثل هذا أقرب إلى الإخلاص، والأول إذا كان يشوش على الآخرين فلا شك أن الأفضل بالنسبة له أن يسر. لا بد من ملاحظة أن كثير من بعض الأخوان يرفع صوته والناس يقرؤون، شوش بعضهم على بعض. نعم، إذا كانت هناك قراءات لا يتبينها القارئ بحيث لا تشوش عليه كما هو الشأن قبل دخول الإمام في الجمعة الناس يقرؤون وتسمع صوت المجموع جميع المجموع الناس لا صوت الأفراد لأنه لو تفرد واحد شوش على الناس لكن بالمجموع تسمع صوت مرتفع لكنه مثل هذا الصوت لا يشوش لأنه صوت مختلط كصوت الآلة التي لها أزيز مستمر مثل هذا لا يضر ولا يؤثر لكن الإشكال في الصوت الذي يظهر أحيانا ويخبو أحيانا هذا هو الذي يؤثر فمثل هذا ينبغي للمسلم والحريص على نفع نفسه أن يحرص على نفع إخوانه لا نعم يخشى أن يأخذ ربما حتى من صدر من هذا أغنية صدرة الجوال أو نحو في الناس وما في شك أن الأمور تقدر بقدرها لكن الكلام في الإجمال إجمالا يعني إذا تحققت المصلحة دون ترتب أي مفسدة هذا هو الأصل المفسدة المغمورة تغتفر في جانب المصلحة الراجحة تغتفر لكن يبقى أن التشويش على الناس مشكل وأقول هذا الكلام لأنني من النوع الذي لو حرك الباب لا أدري ما أقول فضلا عن كون واحد يجهر ولا أحيانا يرفع وأحيانا يخفض صليت بجانب واحد ثم رفع بآية خلاص أنت وهذا موجود كثير في الناس وبعض الناس ما شاء الله لا يتأثر ولعل هذا مرده إلى الحفظ وكيفية الحفظ وطريقة الحفظ لا شك أن الذي حفظ بالصغر بصوت مرتفع وعلى شيخ وقابل وعارض وكذا هذا ما يؤثر في شيء لكن الذي حفظ على نفسه أو حفظ سرا مثلا مثل هذا لا شك أنه حفظه يكون مهزوز إذا طرأ عليه شيء ضيعه نعم يعني هل مأموم أن يقتفي بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمعهم الآية أحيانا يقول أنا مقتدي لماذا لا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأجهر بآية أحيانا أو أن هذا خاص بالمأموم وصدر منه عليه الصلاة والسلام بالإمام صدر عنه عليه الصلاة والسلام بصفته إمام لا بصفته مصلي لأن من الأعمال النبوية التي صدرت عنه عليه الصلاة والسلام ما يكون بصفته إمام ومنها ما يكون بصفته إمام أعظم ولي أمر عام ومنها ما كان بصفة المشرع التشريع العام الذي للناس أن يقتدوا به فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده هل هذا لجميع الناس أو للإمام فقط بصفته إمام هناك أمور أخرى كلها بصفته إمام عليه الصلاة والسلام إمام صلاة فيقتدي به الأئمة دون المأمومين ومثل ما ذكرنا سابقا لا بد من تحقيق المصالح التي لا يترتب عليها مفاسد نعم إذا كان هناك مفسدة مغمورة في مصلحة الراجحة ترجع عليها مصلحة والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي شرعنا في تقريرها في الدرس الماضي بدأنا بها ولم نحسمها وأظن دون حسمها فرض القتاد لأنها من عضل المسائل وما زلت من درس الأسبوع الماضي وأنا أستخير الله في الراجح من هذه الأقوال وإن كنت منذ القدم وأنا أرجح بالنسبة لي قراءتها على كل حال لحديث عبادة ونص في الموضوع لكن لا شك أن على هذا القول يترتب أمور منها التأثيم ومنها البطلان لأنها ركن ويترتب على ذلك أيضا المشقة العظيمة لا سيما إذا كان الإمام لا يمكن المأموم من القراءة وإذا كان المأموم عنده شيء من الحرص والتحري في إبراء الذمة ثم بعد ذلك يكون من النوع الذي يتشوش إذا قرأ الإمام نرى هذا واضح في صلاة التراويح، إذا كان الإمام لا يمكن المأموم من القراءة وقع في حرج عظيم، يقع في حرج عظيم، لا يستطيع أحيانا أن يقرأ خلف الإمام وهو يرى أنها واجبة أو ركن، حرج. لا شك أن مثل هذا يقع في، يحز في النفس أن يخل بما يراه ركنا من أركان الصلاة ولا يستطيع الاتيان به. فعلى كل حال المذاهب كما هو معروف، أولا نخرج مذهب الحنفية الذي لا يرى أن الفاتحة تتعين على مصل البتة، إنما يقرأ بما تيسر من القرآن سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، بما تيسر، وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام المسيء بأن يقرأ ما تيسر، بأن يقرأ ما تيسر. ذكرنا أيضا فيما مضى ما يراه أبو هريرة والبخاري ويرجح الشوكاني وجمع من أهل العلم أن قراءة فاتحة لازمة لكل مصلي، وأنها لا تسقط عن أحد، لا إمام ولا مأموم ولا منفرد ولا مسبوق. وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولو أدرك الركوع فإن الركعة تكون قد فاتت، إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة. هذا بالنسبة للمسبوق، وفي حديث أبي بكر الذي استدل به الأكثر على سقوط القراءة عن المسبوق. الذي لا يستطيع إكمال الفاتحة مع الإمام لأن الإمام يسرع في قراءته، فإذا قرأ ثلاث آيات أربع آيات ركع الإمام أو خمس، هذا قلنا إن حكمه حكم المسبوق، يسقط عنه الباقي ويتابع الإمام في الركوع. يبقى أن من استطاع أن يقرأ الفاتحة كاملة خلف الإمام هو محل الخلاف، هو محل الخلاف. الإمام والمأموم لا خلاف فيهم، القراءة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة وفي جميع ركعاتها، في جميع ركعاتها. وإن كان هناك أقوال أخرى أنها تجزئ قراءتها مرة واحدة في الصلاة أو في غالب الصلاة، بمعنى أنها إذا كانت الصلاة ثنائية لا بد أن يقرأها في الركعتين ولا يجزئ إذا قرأها في واحدة، وإن كانت ثلاثية وقرأها في ركعتين أجزأت ولا يلزم الثالثة، وإن كانت رباعية فكذلك. ولكن هذا قول ضعيف عند أهل العلم، بل يكاد أن يكون مهجورا. فما بقي إلا إما أن يقرأ خلف الإمام أو لا يقرأ. ثم الذي لا يقرأ، الذي يرى أنه يقرأ مطلقا، وهذا هو المعروف عند الشافعية ويرجحه جمع من أهل العلم لا سيما من لهم عناية في الأثر، يرجحون هذا القول ولا يفرقون بين جهرية ولا سرية، يقرأ خلف الإمام مطلقا. وللإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام، وننظر في كلامه الآن في الصحيح. الذين يقولون بأن الإمام المأموم لا تلزم كل مأموم، ويفرقون بين السرية والجهرية، فيلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا يلزمه قراءتها بالجهرية، ويستثنون الصلاة الجهرية بالآية التي أوردها المؤلف، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهنا يقرأ القرآن. ويقولون أن الحكمة من مشروعية الجهر بالقراءة من أجل المأموم، وإذا انشغل المأموم بغير الاستماع والانصات انتفت الحكمة. وذكرنا ما بين النصين، أعني الآية وحديث عبادة، من عموم وخصوص في الدرس الماضي، وهذا يجعل المسألة أكثر تعقيدا، لأن لو كانت عموم وخصوص مطلق ما فيه إشكال، لكن عموم وخصوص وجهي هذا هو محل الإشكال والخلاف فيه كثير وصعب الترجيح فيها. ترجيح في مثل هذا الاختلاف أو مثل هذا التعارض يصعب، لأن نحتاج إلى مرجحات خارجية. على كل حال أكثر أهل العلم على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وأكثرهم على أنه لا يقرأ في السر إلا يقرأ في الجهرية، وأما في السرية وفي الركعتين الأخريين أو الثالثة من الثلاثية يقرأ، تلزمه القراءة، لأنه حينئذ تجتمع النصوص. إذا كان يسمع قراءة الإمام لا يقرأ، إذا كان لا يسمع يقرأ. ويحمل عليه حديث التي جاءت بالأمر بالقراءة خلف الإمام. وأما من يسمع قراءة الإمام فعليه تتنزل الآية. والحديث الذي أورده مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الاستثناء مالي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا أو لا تقرأوا إلا بأم القرآن، هذا الاستثناء ضعيف عنده، ولو صح قطع كل قول، لكنه مضعف. عرفنا الأقوال في المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يميل إلى أن الإمام المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية رحمه الله. قال: وأما القسم الرابع فهو مما تنازع العلماء فيه، فأوجب أحدهم شيئا أو استحبه وحرمه الآخر، والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا. فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة. يقول: أما الثلاثة المتقدمة في السنة قد سوغت الأمرين، وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر، فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع، لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف. قيل: فأن صدره شيخ الإسلام بصيغة التضعيف والتمريض. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع، لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل يجوز الأمران والقراءة أفضل، ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة، هو القول الآخر للشافعي. وقول الجمهور هو الصحيح، فإن الله سبحانه قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك. الحديث إلى آخره. وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضا، وذكر مسلم أنه ثابت، فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به، فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به. ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه، فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره، ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل، فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا، كل ذلك لأجل المتابعة، فكيف لا يستمع لقراءته؟ مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة، فإن المستمع له مثل أجر القارئ. وما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام. وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته، فلا يكون فيه منفعة، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة مخافة، أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك، هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع، لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة، فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة، وإلا بقي ساكتا لا قارئا ولا مستمعا. ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا، بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى، كالقراءة والتسبيح والدعاء والاستماع للذكر. وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة، فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه، والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافه فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. هذا كلام الشيخ رحمه الله يدل على أنه يرجح أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويقرأ في الصلاة السرية. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. وشيوخنا لا سيما من له عناية بالأثر كالشيخ ابن باز يرجح القراءة على كل حال جهر الإمام أو أسر، ويرى هذا القول الراجح ويفتي به. ونحن على هذا القول مدة طويلة باعتبار أن حديث عبادة نص في الموضوع، لكن مع معارضته للآية الترجيح يعني ليس بالمجزوم به، وما زلنا نستخير الله في هذه المسألة. والآثار المترتبة عليها مثل ما ذكرنا آنفا آثار شديدة على المصلي، لا سيما أن المصلحة من جهر الإمام هو من أجل المأموم، فإذا لم يستمع له كما قال الشيخ انتفت المصلحة والحكمة من جهره. لكن الآية قطع تجمع بين الاستماع والإنصات، الاستماع والإنصات، لأنه قد يقول قائل أنا أستطيع أن أستمع لكن ما يلزم أن أنصت، أنا أستمع لكن لا يلزم أن أنصت، فينفكان أحيانا عند بعض الناس لا عند جميع الناس. ولذلك لما احتج بقوله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، احتج بهذه الآية على من يستمع لأكثر من قارئ، وهذا حصل عند القراء، حصل أيضا عند أهل الحديث، تجد يقرأ عليهم في أكثر من موضع من القرآن ويستمعون، والاستماع فيما فيه لواحد بعينه، لكن في الجملة هم مستمعون، بدليل أن المقرئ هذا يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا، كما قيل في علم الدين السخاوي أنه يقرأ عليه 10 في وقت واحد ويرد على الجميع. وما حصل من الإمام الدارقطني هو منشغل عن المحدث، ومع ذلك حفظ كل ما قاله المحدث وهو ينسخ، فقد يحصل الاستماع ولا يحصل الإنصات أو العكس، قد يحصل الإنصات، وهذا واضح كثير يعني. يحصل الإنصات تجد الإنسان منصت ساكت لا يتحرك، ومع ذلك ذهنه ليس بحاضر، فلا تلازم بينهما. نعم. قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة، إلى آخر كلام. على كل حال القول الآخر معتبر وله أدلته، وكون بعض أهل العلم يعني على حد علمه وما ترجح له اعتقده ويدين الله به، لكن قد يجلب عليه بما أوتي وقد ينفي على حد علمه، لكن القول الآخر لا شك أنه قول معتبر وله أدلته، وعلى كل حال هو قول له حظ من النظر، بل مرجح عند كثير من أهل العلم، لكن الأكثر على خلافه، وأن المأموم الإمام يتحمل عنه قراءة، والمستمع لقراءة الإمام الذي يجهر بقراءته هذا هو حكم القارئ. يقول سقوط الفاتحة عن المسبوق ألا يضعف ركنيتها، خاصة وأن الركن لا يسقط بحال إلا على هذا القول؟ لا شك أن الركنية يدل عليه حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعموم هذا الحديث يستثنى منه المسبوق، وإذا استثني منه المسبوق ضعف، لم يكن العموم محفوظا حينئذ، لم يكن العموم محفوظا حينئذ، فليستثنى منه أيضا المأموم حال جهر الإمام. نعم. إيه شيء المسبوق حديث أبي بكرة واضح فيه أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. يقول إذا طبقنا مسألة العموم والخصوص الوجه، ألا يمكننا القول أن عموم حديث عبادة أنه لكل مصل دخله مخصصات كسقوطها عن المسبوق وعن العاجز عن تعلمه بخلاف عموم الآية، أي الاستماع فهو محفوظ، استماع فهو محفوظ. طيب، ماذا تقول في رجلين كلاهما يقرأ القرآن جهرا، هذا من موضع وهذا من موضع، يلزم كل واحد منهم الإنصات للآخر أو نقول لا يلزم الإنصات؟ يلزم ولا ما يلزم؟ إذن عموم الآية محفوظ ولا ما دخل أو استثنى؟ كثير، بل أكثر العمومات دخلتها المخصصات. ومنهم من يطلق ما كل عموم دخله الخصوص سوى، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، مثل هذه العمومات هي المحفوظة، وما عداها كلها دخلها مخصصات، فيستثنون أربع آيات وخمس، وما عدا ذلك كله دخله التخصيص. وشيخ الإسلام يرد هذا القول بقوة، واستعرض عمومات الفاتحة وعمومات الورقة الأولى من سورة البقرة، وذكر منها العمومات المحفوظة أكثرها عمومها محفوظ. وعلى كل حال، المسألة مثل ما ذكرنا من عضل المسائل والآثار المترتبة على القولين تحتاج إلى مزيد عناية، تحتاج إلى مزيد تأني. ومن الصعوبة أن يقال هذا القول أرجح من ذاك، مع أن النصوص صحيحة وصريحة، والأئمة على سعة اطلاعهم وعظم أقدارهم ترددوا في مثل هذا طويلا. المسألة بعض الناس ينظر إلى المسائل العلمية على أنها أمرها يسير، يعني كذباب وقع على أنفه وطرده، إلى هذا الحد بعض الناس، يعني ينظر إلى النص يقول هذا عام وهذا خاص ويمشي. هذا كلام مو صحيح. هذا أتي منين؟ من أي شيء؟ من قلة العلم، أتي من قلة العلم. يعني كم سمعنا من أقوال من يفتي بأن حديث النهي عام عن الصلاة في أوقات النهي حديث عام، وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. كم سمعنا من يقول بهذا؟ والجمهور على عكسه، على عكس هذا القول. فلا بد من التأني والنظر الدقيق الفاحص في النصوص وما بينها، وما بينها، وينبغي أن يتعامل معها طالب العلم على قواعد وأسس متينة، وإلا لن يفلح في طلبه للعلم، لن يفلح. نعم، عامة من وجه، خاصة في داخل الصلاة وخارج، عمومها واضح، لفظها واضح، كونها نزلت على سبب خاص وكذا ما يعني أنها تقيد بسببها. وسيأتي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في درس الثلاثة إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. في سكتات الإمام، الإمام يسكت بين التكبير والقراءة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة للاستفتاح، فهل الأولى للمأموم أن يستفتح أو يقرأ الفاتحة؟ هل الأولى للمأموم في سكتته الأولى الإمام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم باعد بيني إلى آخر الاستفتاح. المأموم لا سيما إذا كان يرى لزوم الفاتحة خلف الإمام، فهل الأولى له أن يستفتح ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ يستغل سكتة الإمام ويخرج بذلك من خلاف من أوجب، أو سيما هو يرى الوجوب مثلا ويأثم بتركه؟ يعني هذا الموضع موضع الاستفتاح. طيب إذا قرأ من الفاتح والإمام يستفتح وقال آمين، ثم قرأ الإمام وقال آمين ثانية، وماذا ما لو قرأ نصف السورة وقال الإمام بعد ذلك ولا الضالين؟ مسألة مربكة شيء ما. نعم، لأنه ما يلزم في الأقوال، ما يلزم في الأذكار، ما يلزم. نعم، شاء الله. إلا يلزمه يصلي في هذا الوقت. إيه؟ إذا سكت الإمام بين التكبير والقراءة يعني المتجه أن يفعل كما يفعل الإمام، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، بهذا يتم الاقتداء. السكتة الثانية بين قراءة الفاتحة والسورة وإن كان ثبوتها فيه ما فيه إلا أنها سكتة لطيفة ليرد النفس. السكتة الثالثة إذا فرغ من القراءة وقبل التكبير، وجاء التنصيص على السكتتين، فمنهم من يقول الثانية الأولى متفق عليها، منهم من يقول الثانية بين الفاتحة والسورة، ومنهم من يقول الثانية بين القراءة والتكبير. وعلى كل حال لا يوجد سكتة للإمام يمكن فيها المأموم من قراءة الفاتحة كاملة، من سكتات لطيفة. لكن إذا كان من باب التعاون على البر والتقوى وأراد الإمام أن يمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة، ماذا يقال في حقه؟ أحسن أو أساء؟ يعني الإمام سمع الداخل وهو راكع وأطال الركوع من أجله، وقرأ الفاتحة وسكت من أجله ليقرأ الفاتحة، وجه الاختلاف؟ لا إطالة الركوع من أجل الداخل، إطالة الركوع من أجل الداخل. فهل نقول يطيل السكوت من أجل قراءة القارئ؟ لا سيما وأن هناك قول معتبر، وقد يكون الإمام من يرى لزوم الفاتحة للمأموم، نعم، الذي هو أرحم الخلق بالخلق، لو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرحم الخلق بالخلق وأحرصهم على جلب الخير لهم عليه الصلاة والسلام، ولا خير إلا دلهم عليه. مثل ما قلنا أنه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على مصلحة أمتي عليه الصلاة والسلام. والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، كصلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب، الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، وفيما لا يجهر فيه. في نسية من بعض القراء من ابتلي بالتمطيط والمدود الطويلة، تجد بالمقابل سكتاته طويلة، نعم، تجد سكتاته طويلة. مثل هذا هل يستغل بين كل سكت بين كل آيتين من الإمام آية من المأموم مثلا؟ إذا كان يتمكن من ذلك، إذا كان يتمكن من ذلك، أو نقول تهيأ لاستماع قراءة الإمام، نعم. أما على القول الذي رجحه شيخ الإسلام الأمر في ساعة، يعني ما دام الإمام يقرأ فلا، وشيخ الإسلام يرى أنه بالنسبة للسكتات لا يقرأ إلا في سكتة تستوعب الفاتحة، ها؟ نعم، لأنها لا تقطع. يعني رأي الشيخ رحمه الله أن الإمام المأموم لا يقرأ إلا في سكتة للإمام تستوعب الفاتحة، ها؟ لا، إذا عرف من عادته المضطردة ويصلي خلفه باستمرار. كلام الشيخ رحمه الله ما يلزم أن يوافق عليه في هذه المسألة. فعلى الإنسان أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، لكن لا يضرب النصوص بعضها في بعض. نعم، شو يعني أن الفاتحة الفصل بين آياتها فيه ما فيه، نعم، لابد من ولاة آياتها، نعم. لا، هي من باب الخروج، من باب الخروج من الخلاف، وإلا على قول المؤلف خلاص انت ما دام الجهرية لا تقرأ، فإذا لم تقرأ لم تأثم سواء سكت أو لم يسكت، فأنت مأمور بالاستماع، يعني في الجهرية لا تقرأ ولو سكت، حتى على كلام شيخ الإسلام. في السرية وفي الركعات التي لا جهر فيها كالمغرب والعشاء الثالثة والرابعة، هذه تقرأ فيها. إحداث قول المسألة في غاية الأهمية، لا يعني اتفق السلف على أقوال ثلاثة أو أربعة، يعني اختلفوا في مسألة على هذه الأقوال، فجاء من الخلف من المتأخرين من لفق بين قولين وجعلهما قولا واحدا، مثل ما هنا لفق بين قولين وجعلهما قولا واحدا. وهل يكون من هذا النوع مسألة الخروج من الخلاف ولو ترتب على ذلك قول إحداث قول جديد في مثل هذه الصورة مثلا؟ لو ترتب على إحداث قول جديد، والخلاف عند أهل العلم في إحداث قول ثابت ثالث، هل يعد مخالفة للإجماع أو مدام ساغ الخلاف بين السلف يسوغ أيضا إحداث قول لم يظهر لهم أو لم يقولوا به قول جديد؟ لا، ما مضلت، ما مسألة ضلت المسألة. الواجب عدم مخالفة الإجماع، ولا إجماع. حجة من يقول أنه يجوز إحداث قول، لماذا؟ لأن الواجب المحافظة على الإجماع، ولا إجماع ما دام وجد الخلاف ما فيه إجماع، ها؟ لما هو إجماع، هذا إجماع على عدم الإجماع، لا هذا ليس إجماع. ورب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. لكن الذي يظهر في مثل هذا أنه ليس في أصول المسائل، وإنما قد يكون في دلائلها وتعاليلها، قد يظهر للمتأخر استنباط من آية لحكم ثبت عند السلف فيستنبط له دليل جديد، يستنبط من دليل لم يطلع عليه أو لم ينتبه له من سلف، فيكون حينئذ أوعى من سامع. أما أن يستحدث قول لم يسبق إليه، هذا لا شك أن فيه ما فيه، وإن كان الخلاف الإجماع منتفي. على كل حال، هذه مسألة الخروج من الخلاف معروفة عند أهل العلم بما لا يترتب عليه مخالفة لنص، يعني إذا أمكن تحقيق ما في النص بما لا يخالف نصا آخر فلا شك أن مثل هذا متعين، لأن فيه العمل بجميع النصوص. الذي يقرأ في سكتات الإمام هذا عمل بالآية وعمل بحديث عبادة وعمل بجميع ما جاء في المسألة. يقول ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الأوليين، سر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الأوليين من المغرب وعشاء الآخرة وفي الصبح كلها، في الصبح كلها وفي الجمعة والاستسقاء والكسوف والعيد، كلها صلوات جهرية على خلاف بين أهل العلم يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يسر القراءة لكنه قد يجهر بالآية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم إياه وإن كانت الصلاة سرية. ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، يقرأ في الصبح فجر بطوال المفصل. وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، قال فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا المغرب فإنها وتر النهار تطول فيها القراءة، وقراءته فيها مشهودة. قرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهود، يعني الصلاة، قراءة الصلاة مشهودة. وابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين لما ذكر حال الأبرار والمقربين وذكر أنهم يستيقظون لصلاة الصبح قبل الأذان لها وقبل النداء لها ويستعدون لها ويذهبون إليها مبادرين مستجيبين، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويدنون من الإمام وينصتون لقراءته، ولقراءة هذه الفريضة أثر في قلب المستمع والمنصت لا يوجد في قراءة غيرها، لأنها مشهودة، لأنها مشهودة. القراءة كونها جزء من الصلاة لا إشكال، بل جاءت تسمية الصلاة بها، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد الفاتح، فيطلق الجزء أو الكل ويراد الجزء. عموم القراءة، عموم القراءة مشهودة، عموم القراءة مشهودة، والواجب عند الجمهور هو الفاتحة فقط، وما زاد عليها فهو مستحب عند عامة أهل العلم، أوجبه بعضهم، أوجب القراءة بعضهم. يقرأ في الصبح طوال المفصل، ويقرأ من 60 إلى 100 من الآيات في صلاة الصبح، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من 30 آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، في المغرب سور آخر المفصل. يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بنحو من 30 آية، وجاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يطول القراءة في الركعة الأولى من صلاة الظهر ليتمكن المتأخر من إدراكها، وجاء أيضا تقدير ذلك 30 آية، والركعة الثانية بأقل من 30، والركعتين الأخريين بعد الفاتحة على النصف من ذلك، على النصف من ذلك، والعصر في الأوليين على النصف من الأوليين في صلاة الظهر، وفي الأخريين على النصف من الأخريين في صلاة الظهر. جاء في حديث صحيح 3 والرابع على النصف، يعني مقتضاه أنها متساوية، لكن من نظر في صلاته عليه الصلاة والسلام والقاعدة المضطردة عنده أن كل ركعة دون التي تليها، كل ركعة دون التي تليها، بدليل صلاة الكسوف فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم قال في القيام الثاني فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم قال في القيام الثالث فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم قال في القيام الرابع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. وحينئذ هل المراد بالأول هنا الموضع الأول الذي هو القيام الثاني؟ ما في شك أنها أولية مطلقة، يراد به الأولية المطلقة، لكن القيام الثالث والرابع هل المراد به الأولية المطلقة الذي هو القيام الأول مطلقا؟ وعلى هذا يكون القيام الثاني والثالث والرابع متساوية. وإذا قلنا أولية مقيدة، لأن كل واحد أول بالنسبة للذي يليه، كل واحد منها أول بالنسبة للذي يليه، وحينئذ تكون صلاته بالتدريج، الأول هو الأطول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. وهذه القاعدة في صلاة عليه الصلاة والسلام، يعني الأصل أن الصلاة الصبح والمغرب والعشاء صلاة جهرية، والظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سرية، ويطلقون الاستحباب في هذا الفعل، الاستحباب والترك يطلقون فيه الكراهة، يطلقون فيه الكراهة، يعني لو جهر في الظهر ما أثم لكنه يكره، لكن ينبغي أن يفرق بين من يجهر مرة أو مرتين، وبين من يلزم ذلك فلا يصلي ظهر إلا يجهر، ولا يصلي فجر إلا يسر، هذا مبتدع، هذا مبتدع يحرم فعله. يعني لو جهر الإمام سهوا في صلاة الظهر هل يشرع له سجود سهو؟ لا، لا يشرع، لا يشرع المسألة. نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي راتبة الصبح في البيت ثم يضطجع حتى يستأذنه بلال، حتى يستأذنه بلال. فهل الأفضل للمأموم أن يصلي الراتبة في بيته ويضطجع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، ويأتي إلى الصلاة متأخرا مع الإقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها؟ ونقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا باعتباره إمام، وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فلو صلىها في بيته ثم تقدم إلى المسجد ووقت النهي في هذا فيما بين أذان الصبح والصلاة وقت مخفف أخف مما بعد الصلاة وأخف مما بعد صلاة العصر، حتى أن بعض أهل العلم لا يجعله من أوقات النهي ويجعل وقت النهي يبدأ من صلاة الصبح. فإذا صلى في بيته واضطجع قليلا ثم جاء تقدم إلى الصلاة وصلى تحية المسجد فاقتدى به عليه الصلاة والسلام في صلاته في بيته وتقدم إلى الصلاة التي جاء الحظ على التقدم إليها والقرب من الإمام، فيجمع بين الحسنين. يبقى هل من للمأموم أو للإمام مثلا الذي يأتي إلى الجمعة هل يدخل في الحث على التبكير إليها الإمام في بالنسبة لصلاة الجمعة؟ لا يدخل، لأنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة التي هو فيها إمام، فلا يتقدم إلى الجمعة ولا يصلي إذا دخل المسجد، ولا يصلي إذا دخل المسجد. لا مانع من خشم السور وأن يقرأ من أوائل السور وأوساطها وأواخرها، ما في ما يمنع، كله تيسر، كله بما تيسر، لكن يلاحظ في صلاة الصبح أن يقرأ، أن يطيل القراءة. أكل حال مثل هذا ما هو بعبرة ولا مقياس، الأصل أن تطال القراءة بين 60 و70 من الآيات المتوسطة، من الآيات المتوسطة، لا آيات المائدة ولا آيات الشعراء، يعني من الآيات المتوسطة بين 60 و100. المقصود أنه يلاحظ أن هذه الصلاة مشهودة وأنها تطول فيها القراءة، لكن لو فعل أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر بالمعوذتين وثبت عنه أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين. نعم. إذا قلنا ركن كما لو ترك الركوع يعيد الركعة كاملة. عند أهل العلم قراءة السورة كاملة أولى من قدرها من سورة أطول منها، لأن المعنى اكتمل، ولا يجزم بأن المعنى اكتمل إذا قرأ بقدرها من سورة طويلة، لكن عند أهل العلم أنه لو قرأ من أول السورة أو من أثنائها أو من آخرها صحت صلاته ولا إشكال، يعني أتى بالمطلوب. يبقى أنه هل يقرأ في ركعتين من موضعين من سورة واحدة، يعني قرأ في الركعة الأولى من أول البقرة وفي الركعة الثانية من آخرها، يعني كونه يقرأ من البقرة في الركعة الأولى ومن آل عمران في الركعة الثانية هذا ما في إشكال، لأن هذا ثبت في راتبة الصبح، قرأ آية البقرة في الركعة الأولى وآية آل عمران في الركعة الثانية. لكن لو قرأ الآيتين من سورة واحدة أو الآيات من مواضع من سورة واحدة، نعم كيف، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل في إشكال؟ قال أهل العلم أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة قدرها من سورة أطول منه، لأن المعنى اكتمل بهذه السورة، يعني ما أحد يطلب معنى زائد على ما ذكر، لكن حينما يقرأ بقدر السورة من سورة أطول منها احتمال أن المعنى ما اكتمل، احتمال أن المعنى ما اكتمل. ولماذا لم يأخذ آيتي آل عمران؟ ها؟ قولوا آمنا، وقل يا أهل الكتاب قولوا آمنا لها نظير في آل عمران، لماذا لم يقرأ الآيتين من آل عمران وقرأ من البقرة وقرأ من آل عمران في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام؟ هل نقول لأن مثل هذا يعني آيات من أول سورة وآيات من آخرها أو من أثنائها، هل نقول بعدم صحته أو نقول خلاف الأولى لأنه يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل ثبت خلافه. وأما من سورتين فلا إشكال، يعني قرأ في الركعة الأولى آية الكرسي والآيتين اللتين بعدها، وفي الركعة الثانية قرأ من آمن الرسول إلى آخر السورة، ماذا يقال له؟ نعم هذا خلاف الأولى، ما يجزم ب ولا بكراهته. لا يشترط يا شيخ أن يرتب، لا يقدم المؤخر على المقدم، يعني كونه يقرأ آخر سورة البقرة في الركعة الأولى أو آية الكرسي في الركعة الثانية في السورة الواحدة لا يجب الترتيب، لكن من سورتين أو سورتين يقرأ سورة في الركعة ثم في الركعة الثانية سورة قبلها في الترتيب، إذا يطلقون فيه الكراهة، يطلقون فيه الكراهة، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة أنه قدم النساء على آل عمران، قدم النساء على آل عمران، والذين يطلقون الكراهة يقولون هذا قبل استقرار الترتيب، قبل العرضة الأخيرة التي استقر فيها الترتيب، لا أزلزل لا، ما في ما يدل على نفسه، أما المعوذتين نص على نفسه في السبب لا يقرأها في الحضر، لكن لو قرأ صلاة صحيحة إجماعا، لو قرأها صلاة صحيحة إجماعا، ولو فعل ذلك أحيانا لبيان جواز مثل هذا وتبصير الناس في الأحكام بالعمل ما في إشكال، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة فريضة ولا واجب. يقول في الثانية بأيسر من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك، لأنه سيأتي ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء الآخرة، مع أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الأخريين من الظهر على النصف من قراءته في الأوليين وكذلك العصر. نعم صار الفاتحة شيء، لا أنت الكلام فيما زاد، ولا الفاتحة هي الفاتحة لا تزاد ولا تنقص، الفاتحة هي الفاتحة لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص منها. طيب يقول ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء الآخرة، وعرفنا ما في هذا، وفي الركعة الأخيرة من المغرب وحكمها حكم صلاة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر لو قرأ فيها لا إشكال، وثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الموطأ بسند صحيح إلى أبي بكر أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقرأ هذه الآية، فمنهم من قال إنه يقرأه على أنها قرآن، على أنها قرآن، فلو قرأ هذه الآية أو قرأ غيرها صح ولا إشكال، ابتداء بأبي بكر. ومنهم من يقول إنه يقرأه على أنها دعاء وتكون حينئذ بمثابة القنوت، تكون بمثابة القنوت لأن المغرب وتر النهار، لأن المغرب وتر النهار، وهذا أشار إليه القرطبي في تفسيره، والخبر خبر أبي بكر مخرج في الموطأ بسند جيد. يقول في العصر على النصف من ذلك، نعم على النصف يزيد على الفاتحة ثبت هذا، لكن عادته المضطردة يعني أكثر أحواله أنه لا يزيد، أكثر أحواله على أنه لا يزيد، لكن إذا زاد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنجز المأموم قراءة الفاتحة والإمام أطال الوقوف لا مانع من أن يقرأ سورة قصيرة يكمل بها الوقت. وفي المغرب بسور آخر المفصل، يعني الفقهاء يطلقون ويطردون أن الصبح بطوال المفصل والمغرب بقصار المفصل ومن أوساطه فيما عداهما، ومن أوساطه فيما عداهما، لكن الاضطراد ليس من ما يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد الغالب أنه في المغرب يقصر القراءة، لكن قرأ فيها بالعراف وقرأ فيها بالطور وقرأ في الصبح بقاف واقتربت، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال وأنكر على معاذ الإطالة وقال له أفتان يا معاذ، ووجهه إلى القراءة بالسور المتوسطة من المفصل في الشمس وضحاها وما جاء في بحرها وقدرها، ولذا قال وفي العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وما أشبهها، يعني أوساط المفصل. شو؟ لا هذا يدل على أنه ليس هناك قاعدة مضطردة، فإذا كانت المصلحة في الإطالة أطال، لا سيما إذا كان من وراءه يحتمل وإذا كانت المصلحة ومراعاة المأمون في التقصير قصر، فهي أحوال وليس هناك شيء مضطرد. يقول والشمس وضحاها وما أشبهها ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، يعني لو قرأ بالقصار في صلاة الصبح أجزأه، ولو قرأ بسورة طويلة في صلاة المغرب أجزأه، ولو فعل هذا مرة وهذا مرة أجزأه، لأن الواجب قراءة الفاتحة، ومع ذلك نفل ويتحقق الاتيان به بأي قدر من ما تيسر من القرآن. شوف كلام الإمام البخاري رحمه الله في بالنسبة للقراءة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. ومعروف قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة للمسبوق، وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يدرك الفاتح، ونص هنا على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية. والحافظ بن حجر رحمه الله أطال في شرح هذا الباب وذكر الأقوال بأدلتها، ورجح ما يرجحه مذهبه من لزوم القراءة للإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.